أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التعليم بالقلم الرصاص في المصحف لمعرفة الأخطاء ومراعاتها؟ إن كانت هذه المصاحف مصاحف عامة في المساجد والأماكن العامة التي يقرأ في القرآن فهذا لا يجوز. أما إذا كان شيئا مملوكا للإنسان في بيته ومكان عمله نحو ذلك فالأولى أن لا يعلم شيئا ولا يكتب شيئا على المصحف. لكن إن كان يحتاج لذلك مثل إنسان يتعلم الأحكام أو يريد أن يحفظ القرآن فيقول أنا أحتاج أن أعلم على هذه الآية علامة يسيرة مجرد علامة ليست كتابة فهذا لا يؤثر ولا يضر، وعليه بعد ذلك أن يمسحه وأن يزيله حتى يبقى المصحف مجردا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتب عني شيء سوى القرآن فليمحه. وهذا يعني وإن كان منسوخ لكن ينص على أن القرآن يجرد، أن القرآن يجرد ولا يخلط بشيء خشية أن يختلط على من لا يميز القرآن من غيره. وكلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام غيره. فإذا كان تعليما أو كتابة يسيرة فهذا لا بأس، وإن كان هذا المكتوب مفصول بخط مثل يكتب بعد الخط المفصول لا يختلط بالآيات ولا بين السطور فهذا أيسر، مثل بعض المصاحف التي تكون فيها بعض معاني الكلمات في الحاشية، في حاشية الكتاب أو في طرة في حاشية المصحف أو في طرة المصحف من أعلى أو من جوانبه فهذا أيسر. أما بين الأسطر فلا يفعل إلا كان علامة خط نحو ذلك ويكون شيئا خاصا، ثم بعد ذلك إذا استغنى عن هذا فإنه يمسح. ولهذا ذكر أن يكون بقلم لا يبقى يعني يمكن إزالة الرصاص نحو. نعم.